بسم الله الرحمن الرحيم. بناوي خداي بخشند و مهربان. عبس وتولى أن جاءه الأعمى. روي قرش كردو روي ورجرة ما بس پیغمبره صلى الله عليه وسلم كاتك عبد الله كري مكتوم كإيمان دارش النابي نابو هاد بو خزمتي اویش هندگ لسرانی قریشی کو کرد بوا با امیدی هدایتیان عبدالله وتی ای پیغمبری خدا خدا چی فیر کردویت منیش فیر بکا پیغمبر صلی الله علیه وسلم پی ناخوش بو که قسکانی پیدا برید لبرور روی گرش کردو روی ور جرا بویا سرطای ام سورتا دابزی که گلیا لپیغمبر صلی الله علیه وسلم لبروی نابینا که هاد بولای وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى جاتو تزانيت بلكو أوهات بيت تا دلو دروني خاوين بكاتوا ياخد آموشقاري وربقريت تا آموشقاريكا سودي بيبقينيت أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى بلا مويكا خوي بين ياز نشان داتو نايويت رين ماي وربقريت تو لقل أودا كودا بيتو قرنجي بودا ديتو رو لودكي جاتو هيج قناه بار نابيد كأو إيماني نويتو باكو بوخت كرني داروني نويت وأما من جاء جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى بلام اويكا خوي هاتو تلاتو كوشش دكاتو مبستيتي كشار زي برنامه خدا ببيت لكاتك دا او لخدا دا ترسيت او تو جوه بوناديتو خوتي لبه آقادكيت كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره نخير وامكو وامبا چونك براسي ام آيتانا ام سورتا ياد خسنوو آموشگاريا جا كسيك بيويد رين موي ورگريت او يادي دكات في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة او قرآن لتندين لا پري بريزو پيروز دا هل جيراوو للوح المحفوظ ور جيراوو كبرزو بلندو پاكو خاوينن بدستي فريشتن نوسركان كبرزو خدا ناسو ملكتو فرمان بردارن قتل الإنسان ما أكثره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره أي آدمي زاد بكوش بتشيد چندك كافرة سبليا چندك خدا ناسو ياخيا ياخد بكوش شد آدمي زاد چی وایلی کرد و کافر بید؟ سپاساوی چیه با خدا ناسی و یا خیبون؟ با بیر نکاتوا خدا لچی دروس کرد و؟ لنطفه یک لخالی چی زور بچوک که بچاو نابین را دروستی کرد و همو اندامانی درو ناوی پی بخشی و اندازه جیری وردی لدروس کردنی دا انجام داوا کاتو شوینی لدائیگ بونو مردنی با دیاری کرد و؟ ثم السبیل یسره ثم اماته فاقبره ثم إذا شاء أنشره لو دوا جياني بو آسان كردوو سر پشتشي كردوو لپي روي كردني ريگي تاكي يا خرافة إيمان يا كفر دواي اوي كا دز نشاني هردو جياني بو كردوو سر انجامي رون كردوتوا لو دوا دي مرينيتو دي خاتن ناو گوروا پاشان كاتيك بيويت زندوي دكاتوا كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه براسي اوي كخدا فرماني پيداوا هشتا آدمي زاد بجي نهيناوا دبا آدمي زاد سيري خوار نكي بكاتو سرنجي بداتو بيري لي بكاتوا أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا بگمان ایما او من بو داباران دولت خواروا چون دابارینیک لبودوا زوی من بود لدلت کردون بچکری ناس چیر وگ اینجا دانوی علمان تیا دارواند هر وها تری و سوزا هر وها زیتون و دار خورماش باخچه دور دراو بدار خورما یا درختی تر یا خود باخی چر و پر جرها میوا هاوری لگل همو او گجو جایانی که خدا کردو مالات دی خواد لرورگا کاندا متاعا لكم ولأنعامكم همو امانا آمادمان کردوا تا خوتان و مالات کانتان سودی لور بگرن فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه جاكات قيامت برپابو بهوي دنگشي بهزي جوك بكروا او رجا هند سامناكا برا لدس برا كي هل ديتو رادكاتو خوي ليد شاريتوا اروها لدس دايكو باوچي لدس هاو سرو كركاني لو رجدا هر کسیگ لوانا او اندس سرگرمی چشی خویتی ناتواند فریای کسی تر بکوید وجوه یومئذ مسفرت ضاحکت مستبشره و وجوه یومئذ علیها غبرت ترهقها قتره اولئیک هم الكفرت الفجره لو رجدا رخسارانی گشو جوان و رون و شادن دم بپیکنین و مجد و شادیان لی ددرو شیطوا لو رجدا رخسارانی چیش هن که گرجو تالو ترشو توزاویو پستو غمجینن دیزیو رشیو تاریچی دای پوشیون اوان بباور خدا ناسو تاوان بارو گناه کارکانن